بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في قصيدة امرئ القيس خليلي مر بي على أم جندب. وقالت متى يبخل عليك ويعتلل يسؤك وإن يكشف غرامك تدربي. وقالت أم جندب متى حين يبخل عليك بالوصال البخل ما لا ضرر في بذله إمساكما البخل إمساكما لا ضرر في بذله يسؤك ذلك معناها يحزنك وإن يكشف يزل غرامك عذابك بالحب. الغرام العذاب الغرام المشقة واللازم من العذاب إن عذابها كان غراما تدربي معناها تتعود درب وإرب وضرية كلما تعود معناها أضرى. تبصر خليلي هل ترى من ضعائن سوالك نقبا بين حزمي شعبعبي. تبصر انظر خليلي صاحبي هل ترى تبصر من ضعائن جمع ضعينة وهي المرأة في الهودج وتقال للهودج ملي فيه امرأة أم لا. سوالك جمع سالكة أي داخلة وسلك المكان سار فيه فاسلكي سبل ربك. بين حزمي الحزم والحزن ما غلظ من الأرض بين حزمي شعبعبي ماء أو موضع شعبعبي ماء أو موضع وقيل شغبغبي بالغين وهو بأرض بني تميم. علونا بأنطاكية فوق عقمة كجلمة نخل أو كجنة يذلبي. علونا رفعنا وغطينا الخدور بأنطاكية ثياب منسوبة إلى أنطاكية مدينة بالشام. فوق عقمة أو عقمة اللي هي ضرب من الوش أو ثوب النحمر العين فيها الفتح والكسر كجلمة وهو ما صرم من النخل وصار في الأرض الجلمة النخل المقطع. نعم شبه ما على الهواجس من ألوان الوش والعهن بالبسر الأحمر والأصفر مع خضرة النخل. وقال بعضهم عن وجه التشبيه أنه مشبه الرجال يصرمون النخل الرجال فوق النخل مع ألوان البسر والتمر أنه مشبه ذاك بالهواجس وما عليها من الثياب المختلفة الألوان. أو كجنة يذرب الجنة البستان زريبة النخل هذه بستان الجنة أما الجنة فالجن والجنون ثم الجنة فاسم لمن نفس به مكتنة من صائبات الكره والعذاب. بستان الجنة معناها واضح أما الجنة فالجن الجنة تنقال الجن من نفاس تنقال الجنون المصدر أعاذنا الله من الكل. ثم الجنة جنة السماقك من الشيء فاسم لمن نفس به مكتنة معناها مستتيرة من صائبات الكره والعذاب مما يصيبها. يثرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد كثيرة النخل هذا كان إن قالها سابق الإسلام كان إن قالها يثرب. ولله عينا من رأى من تفرق أشدت وأنأى من فراق المحصب. ولله العرب كانت إذا استعظمت شيئا نسبته لله أو إلى الجن أو إلى عبقر يقول عبقر الجن معناها عجيب زين. من رأى من تفرق معناها تشتت انقسام وقع بين هذا الضعائن هذه الناس اللي كانت نازلة في بلد الأحياء. ولله عينا هذا هون يعظم أمر الفراق كقولك لله أنت وأبوك إذا مدحته أو أباه على شيء عمله أحدهما. الشت معناها شد تفرقا شت يشت شتاتا وشتا وشتيتا فرق وافترق. قال شت شعب الحي بعد التئامي وشجاك اليوم ربع المقام. شتى وأنا معناها أبعد من فراق المحصب من فراق أهل المحصب المحصب كمعظمه وأضيع رمي الشمرات عند منى عايد الناس تجي الحجاج من كل فجين ويرموا الشمرات وكل ويتفرقوا حتى هذا الحي اللي هو تفرق تفرق الحجاج حجاج بعد أن كان مجتمعا فريقان منهم جازع بطن نخلة وآخر منهم قاطع النجد كبكبي هما فريقان الحي عاد فريقين قسمين منهم جازع قاطع جزع الطريق إذا قطعه عرضه بطن نخلة هو بستان بن معمر وآخر منهم فريق ثاني قاطع النجد كبكبي النجد ما أشرف من الأرض جمعه أنجد وأنجاد ونجاد ونجود وتنقال الطريق الواضح المرتفع وكبكب هو الجبل الأحمر الذي تجعله في ظهرك إذا وقفت بعرفة قال الشاعر ومن يغترب عن أهله لم يزل يرى مصارع مظلوم مجرا ومسحبا وتدفن منه الصالحات وإن يسوء يكن ما أساء النار في رأس كبكب فعيناك غربا جدول في مفاضة كمر الخليج في صفيح مصوب فعيناك تثنية عين وهي حاسة البصر غربا دلوى الغرب الدلو العظيمة تقولوا عنه جدول نهر صغير والمراد به هنا البير في مفاضة أرض واسعة كمري معناها مرور الخليج نهر يختلج في مشيه يمنة ويسرة في صفيح حجارة عراض تجعل على جنبي الجدول لئلا ينهدم مصوب منحدر مائل وذلك أسرع لجري الماء فيه وإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب وإنك لم يفخر الفخر ذكر المآثر والتمدح بالخصال عليك كفاخر ضعيف ما خالش يثقل من حد يتفخر عليه حد ضعيف والله يغلبه حد ضعيف ضعيف نعم ولم يغلبك مثل مغلب الذي غلب مرارا أي إذا فخر عليك الفاخر الضعيف عظم فخره عليك وإذا غلبك المغلوب فغلبته غلبة سوء لأن النفس تأنف من غلبة من هو دونها أي هذه المرأة ضعيفة لأن الضعف من أخلاقهن من أخلاق النساء وفعلت بك هذا الفعل وإنك لم تقطع لبانة عاشق بمثل غدو أو رواح مؤوب وإنك لم تقطع تجاوز تصرم لبانة حاجة عاشق العشق والمعشق كمقعد عجب المحب بمحبوبه أو إفراط الحب ويكون في عفاف وفي دعارة فهو عاشق وهي عاشق سيان فيه المذكر صيغة المذكر والمؤنث بمثل غدو الغدوة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو رواح وهو الرجوع إلى المنزل وهو من زوال الشمس إلى الليل ذاك هو الرواح مؤوبي معناه معدل فيه التأويب وهو سير النهار كله حتى يؤب مع الليل بأدماء حرجوج كأن قتودها على أبلق الكشحين ليس بمغرب بناقة أدماء وهي التي أشرب بياضها سوادا والله هذه البيضاء الأدمة بالضم في الإبل لون مشرب سوادا أو بياضا أو هو البياض الواضح وفينا السمرة منزلة بين البياض والسواد هي سمرة يا صاحبي بلا عناد حرجوج طويلة على الأرض ناقة حرجوج معناها طويلة على الأرض قالوا المالك في المثلث وحك أسنان لحرد حرج، وحظ كلب الصيد منه حرج، كذا الحرام النوق منها حرج، وحرج جن ذات طول رابي. منها زائد. وحك أسنان لحرد معناها لغضب حرج، وحظ كلب الصيد منه حرج، ذلك نعطى الكلب الصيد قالوا الحرج نصيبه من الصيد، كذا الحرام الحرج ملي الحرام اللي هو الإثم. نوق منها حرج، وحرج جن ذات طول رابي معناها زائد. كأن قتودها جمع قتد وقتد اللي هي عيدان والرحلي خشب الرحلي، على أبلق على حمال، أبلق معنى هذه سواد وبياض، هذه اللي خواصر فيهم بياض، كشحين أبلق الكشحين باطل، أبلق ذي الأزرق تثنية كشحين ما بين الخاصرة والضلع، ليس بمغرب المغرب أبيض الوجه والإشفال، هذا اللي الإشفال هدب العينين، هذا اللي هدب عينيه بيض قالوا مزار والعود أحمق، وذاك ما هو واقع له يقول عنه صحيح وفطين. يغرد بالأسحار في كل شدفة تغرد مياح الندام المطرب، يغرد يصوت اللي هو هذا الحمار، بالأسحار جمع سحر، بن حجر على البخاري ذكر ما بين كاذب وصادق سحر، وبعضهم فسره بالسدس سبح الله به وقدسي. نعم، في كل سدفة، السدفة والشدفة اختلاط الضوء بالظلمة في أول الفجر، تغرد معناها تصويت، المياح الذي يميل نشاطا وطربا، الندامة الفتيان الذين يتنادمون على الشراب، أحدهم نديم وندمان، والمطرب الحامل لقومه على الطرب، والطرب خفة تأخذ الإنسان من فرح وغيره. يغرد قلت عنه يصوت، ولكن عن التغريد صوت فيه بحح. أقبى رباع من حمير عماية يمج لعاع البقل في كل مشرب، أقب معناها ضامر البطن خلقة وهو أسرع له، قالوا المالك المثلث قببت أي قطعت وهو القب، والعظم بين لليتين قب، والضامر الأقب ثم القب جمع لغير الاضطراد آبي. من حمير عماية، حمير عماية، عماية جبل بناحية نجد، ويقال إن حميره أشد عدوا من غيرها، يمج أطرح من فيه لعاع خضرة البقل اللي هو ربيع باطل هذا النابت ينبت في كل مشرب، في مكان شرب الربيع للأضاءة على الضايع يدفل فوق الضايع، يريد أنه في خصب الربيع يعني عنتين حتى وقوي. بمحنية قد آثر الضال نبتها، مجرى جيوش غانمين وخجبي، قال عنه هاي الضايع والربيع بمحنية حيث ينحني الواد، بل من إنعواج الواد وهو أخصبه. قد آزر الضال نبتها، الضال السدر البري، آزره معناها بلغ منه مكان الإزار، الطالع معاه للنص تقريبا الربيع لاحق نص الضال. نعم، أو آزره ساواه، قال تعالى أخرج شطئه فآزره، آزره الله تعالى فساوى الفراخ الطوال، والشطء فراخ الزرع أو سنبوله، وقيل آزره أي قواه. والضال السدر البري، سدر البحار عبري، والضال بريه، والأشكال الجبال. مجر أي ممر جيوش غانمين وخجب، ممر هذا الربيع ذا الماء لا يستقر عنده أحد به مكان مخوف، لا بل طريق جيوش غانمين عندهم غنيمة وحدين خايبين، فلا تلوي هذه الجيوش على هذا الماء وهذا الخصب، ولذلك طال نبتها وقد أغتدي والطير في وكناتها وماء الندى يجري على كل مذنب. قد أغتدي ابتكر الطير في وكناتها عنها في عشها فأتقدم تفسير. وماء الندى المطر يجري يسيل على كل مذنب وهو مسيل الماء إلى الروضة كالجدول. بمنجرد قيد الأوابد لاحه طراد الهوادي كل شأو مغربي. بفرس منجرد قصير الشعر قصير أو الذي ينجرد من أقرانه لشدة عدوه. قيد الأوابد قيد حبس لا عاد قيد للأوابد الوحوش النافرة أو المتقدمات من الوحش إن شئت. لاحه اللي هو هذا الفرس أضمره طراد اتباع مطاردة الهوادي المتقدمات من قطيع البقر الوحش كل شأو طلق المرجع مغلبي بكسر الراء بعيد أو مغرب مبعد فيه. وفي الحديث أمر بتغليب الزاني معناها حد بعد. قال الشيخ خليل كيف دكن وخبر من المدينة كي المسافة اللي الله يبعد عليها. على الأين جياش كأن سراته على الضمر والتعداء سرحة مرقبي. على الأين جياش أنا على الأين اللي هو العياء والفترة جياش يفيض كي المرجن كيف القدر سريع العدو يجيش كالقدر. كأن سراته اللي على ظهره اللي هو الفرس على الضمر الهزال الله الضمري والتعداء كثرة العدو سرحة واحدة السرح شجرة عظيمة عالجة مرقب موضع عال يرقب منه العدو يبالي الخنوف المستقل زماعه ترى شخصه كأنه عود مشجبي. يبالي يعارض له هذا الفرس الخنوف الذي يميل بيديه في السير نشاطا وهذا من صفة حمار الوحش كأنه يتفايش مع هذا حمار الوحش اللي نشيط يميل يمينا ويسارا به النشاط. المستقلة المرتفعة زماعه جمع زمعة وهي الشعرة المدلات في مؤخر الرجل ذوات الظلف استعارها هنا لشعر اللصغ في الحمار وجعلها مستقلة لأن ذلك أسرع له وإذا كانت تمس الأرض كان ذلك عيبا. ترى تبصر شخصه ذاته هو ذا الفرس كأنه في الصلابة والملاس والضمر عود مشجبي وهو عود يشار عليه الثوب عود عاية تجفف عليه الثياب. له أي طلاضب وساقان عامة وصهوة عير قائم فوق مرقبي. له أي طلا خاصرة ضب غزال وساقان عامة صقانك صقان النعامة وصهوة أعلى ظهر الصهوة أعلى الظهر عير حمار وحش حمار العير وطبل ووتيد ورجل وجبل وما تجد من ناتئ وساط شيء ويرد وهو بمعنى سيد الأصحاب أهلا مثلث بن مالك. حمار للعير الحمار العير وطبل الوتيد هم للعير ورجل اسمه العير وجبل وما تجد من ناتئ أي مرتفع وساط شيء ناتئ في العود ينقالوا العير ويرد وهو بمعنى سيد الأصحاب يجي بمعنى السيد. صهوة عير قائم فوق مرقبي مرقبي مكان مرتفع شبه ظهر الفرس بظهر العير في اعتداله واستوائه وجعله قائما لأنه إذا قام تمدد واستوى وإذا عدا اضطرب وجعله فوق مرقب لأن ذلك مما يبين استواءه ويزيد في تمام خلقه وحسن منظره. ويخطو على صم صلاب كأنها حجارة غيل وارسات بطحلبي. ويخطو يمشي على حوافر صم جمع أصم هو الصلب الذي لا صدع فيه ولاه مجوف صلاب شداد كأنها حجارة غيل الغيل بالفتح الماء الجاري على وجه الأرض. يقول ابن مالك في المثلث رحمه الله تعالى الساعد السمين غيلا عرفا كذا رضاع حامل فاعترفا والما بوجه الأرض جار وصفا بالغيل أيضا غير ذي إغرابي الساعد السمين قال له غيلا عرفا كذا رضاع حامل رضاع الحامل الغيل والله اللبن ترضعه المرأة ولدها وهي توتا والله حامل والما بوجه الأرض جار ذاك هو الغيل المليح جارة غيل وصفاء بالغيل أيضا غير ذي إغرابي ذاك ما فيه استغراب وهي حجرة الماء هي أمتن أقوى الحجار وارسات مصفرات بطحلب الطحلب خضرات تعلو الماء المزمنة له كفال كالدعص لبده الندى إلى حارك مثل الغبيط المذئب له كفل عجز له هذا الفرس كالدعس الكثيب الصغير المستدير لبده صلبه النداء المطر إلى حارك معناها إلى معناها مع حارك مثل الغبيط الغبيط قتب الهودج وهو مرتفع المذئب الموسع الأسفل المذئب والمفأم الموسع فأما القتب وسعه وسعه وعين كمرآة الصناع تديرها لمحجرها من النصيف المنقب وله عين له هذا الفرس كمرآة المرآة ما ينظر فيه الوجه الصناع المرأة الحاذقة بالعمل الصانعة بيديها فمرآتها أبدا مجلوة أصفى من مرآة الخرقاء تديرها معنى تصيرها مستديرة تزقنها لمحجرها وهو ما دار بالعين وبدا من البرقع من جميع جوانب العين ومحجر كمنبر ومجلس من النصيف الخمار النصيف الخمار المنقب الذي تنتقب فيه وأراد موضع عينيها من الخمار أي أنها تدير المرآة لتنظر إلى استواء نقابها له أذنان تعرف العتق فيهما كالسامعتي مذعورة وسط ربربي له أذنان تعرف العتق الكرم فيهما دقيقتان مؤللتان محدات كالسامعتي مذعورة نعم مفزعة لأنها أشد توجسا وتسمعا وسط ربربي ربرب قطيع البقر الوحشي ومستفليك الذفراك أن عنانه ومثناته في رأس جذع مشذبي وله رأس مستفليك الذفراء مستفليك معناها مستدير كالفلكتي وكل مستدير فلكم الذفراء العظم الناتئ خلف الأذن وهو من أمارات العتق العادة مستفليك كأن عنانه من طول عنقه والعنان سير الدابة الذي يمسكها وكان عنانه هذا ذا السير اللي ماسكه نتكرد بها لكي يتشي رأس جدر ومثناته الحبل المشدود في رأسه الذي يثنى به أن يعطف في رأس جذع اللي هو أصل الشجرة مشذب معناها نزع شوكه وسعفه المشذب الذي نزع شوكه وسعفه به طول الرقبة الشك عن هذا الأحبال اللي كاردينو اللي فراسه اللي يمتسك بهم أنهم مديولين فراس جدر مشذب مشكط وأسحم ريان العسيب كأنه أثاكيل قنو من سميحة مرطبي وله ذنب أسحم اللي هو ذا الفرس أسحم أسود ريان ممتلئ العسيب عظم الذنب وقال لعلم أنه انغلط به اللي غلظه ما هو محمود الفرس رقته رقة العسيب هي المحمودة في الخيل، وغلظه الصوم امتلاؤه ذاك محمود في الناقة. كأنه عثاكيل جمع عثكال بالكسر، وهو ما عليه البسر من الشماريخ كالعثكول والعثكولة. قنوين القنو عذق النخلة وهو العنقود. عثاكيل قنوين من سميحة، سميحة اسم بير كثيرة النخل. مرطبي عليه الرطب، هذا الغصن اللي عليه الرطب واللي مشبه به ذنب فرس. إذا ما جرى شأويني وابتل عطفه، تقول هزيز الريح مرت بأذهبي. إذا ما جرى شأويني طلقيني ابتل عطفه جانبه، تقول تظن وتقول هاي عايدة من أفعال القلوب. أجري القول كظن مطلقا عند سليم إلى آخره. هزيز الريح هي المفعول الأول، معناها صوت حركتها، الهزيز صوت حركتها، ذاك هزيز الريح. مرت معناها خاضت، وجملة مرت هي المفعول الثاني. بأذهب شجر يشبه الأذل يشتد فيه صوت الريح. الأذل عايد شجر يشبه الطرفة والله نوع منها. يدير قطاة كالمحالة أشرفت إلى سند مثل الغبيط المذئب. يريد أن يصف ظهر الفرس، يدير أن يصرف قطاة، القطاة مقعد الرديف أي الفلكلي قاعد عليها الرديف الراكب خلف الراكب. كالمحالة معناها أنا مستديرة كالمحالة البكرة تين نقول إحنا. أشرفت ارتفعت إلى حارك سندين، سندين معناها يعني بها حارك الفرسي حريت أي مشرف كالسند، لأنه يستند إليه بعنقه، سند عليه وعنقه يرد رأس اللورة. وسند في الأصل السفح الجبلي. لا سند مثل الغبيط، الغبيط الهودج، المذئب، المذئب والمفأم الموسع نعت الغبيط. ويخضيد في الآري حتى كأنما به عرات، ويخضد في الآري حتى كأنما به عرة من طائف غير معقب. ويخضد يشد المطى. وأصل الخضد القطع، نعم خضد الفرس معنى شد المطى. قالوا ملي أخضد المهر جاذب المرود نشاطا، والمرود بالكسر حديدة تدور في اللجام. في الآري، الآري حبل تربط به الدابة يعني موضع على فيه. كأنما به عرلة، العرلة بالضم والتشديد الجنون. ذكرها الجهري وأهملها القاموس، هذا كلام ليعقوب، ليعقوب منين يقولها يعني عبد الله العتيق للخلالي. كما أني إلى قلت الديماني يعني أبا بكر. من طائف، الطائف مس الجن، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا كالطيف. وبه قرئ غير معقب أي ملازم له، وليس يأخذه مرة ويدعه أخرى، يصفه بالنشاط وكثرة الحركة. قال عنك اللي مس جنون ما يفتصل معاه، به كثرة الحركة والترصاف وكهوك اللي هو الفرس. والمعقب هذا، هذا الجنون اللي يتعقب مرة يأخذه تارة لا يأخذه. وصى جنون الشيطان اللي متخلط معه غير معقب ما يفصل معه كل الأوقات. فيوما على سرب نقي جلوده، ويوما على بيدانة أم تولب. فيوما على سرب، السرب قطيع بقر الوحشي، قطيع البقر، نقي بيض جلوده، ويوما على بيدانة اللي هي حمارة، حمارة وحش حمارة قالها بيدانة لسكنها البيد وسميت بذلك لسكنها البيد الخلوات البيافي. أمي تولبي اللي هو ولدها تولب ولد الحمارة. هذا الفرس ملحوم في الصيد يوم يصطاد البقر ويوم يصطاد حمارة وحش معها ولدها الصغير. فبينان عاج يرتعين خميلة كمشي العذارى في الملاء المهدب. بين وبينما للفجأة والمفاجأة ظرف معناها لا تمين إليه فاجئنا ذو من عاش إناث بقر الوحش. وهي بين هذه جيل الفجأة قال الشاعر كن كيف شئت فقصرك الموت لا مزحل عنه ولا فوت بين غنى بيت وبهجته